سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، ضيفنا على الهاتف هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل الترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا وحياكم الله. الله يحييك فضيلة الشيخ. هذا السائل علي محمد يقول: نرجو من فضيلتكم أن تعطونا كلمة تعريفية بالحجاب الشرعي، لأن البعض من الأخوات هداهن الله لا يعرفن شروط الحجاب، فنرجو منكم إعطاءنا الشروط التي يجب أن تتوفر في الحجاب الشرعي. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحجاب الشرعي أن تغطي المرأة جميع بدنها عن الرجال الأجانب الذين ليسوا من محارمها، ما في ذلك الوجه، بل الوجه أشد تأكدا جاب من غيره، لأن الوجه هو ما حط رابة الرجال، وهو محل الفتنة، وهو على اسمه وجه المرأة. ولهذا تجد الناس لا يهتمون إماما كبيرا بما عدا الوجه، وإنما يهتمون بالوجه. والخاطب حينما يخطب المرأة يسأل أولا عن وجهها، وما سواه فإنه يكون تبعا. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: تنكح المرأة لأربع: مالها وحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. والجمال غالبه في الوجه، ومحط الرغبة هو الوجه. لهذا نرى أنه يلزم عقلا أن قال بوجوب ستر القدم أن يقول بوجوب ستر الوجه والكفين من باب أولى. ومن المعلوم أن الشريعة الإسلامية لا يمكن أن تأتي بالتفريق بين متماثلين، أو أن تفضل المفضول على ما هو أولى منه في الحكم. وقد دل الكتاب والسنة على وجوب ستر الوجه، وألفنا في ذلك رسالة اسمها رسالة الحجاب، وألف غيرنا في ذلك كثيرا، بل إن بعض العلماء نقل الاتفاق في عصره على وجوب ستر الوجه كثرة الفتن. وإذا كان هذا في عصر مضى قبل مئات السنين، فكذلك أيضا في وقتنا هذا يتأكد تأكدا تاما أن تستر المرأة وجهها لكثرة الفتن في هذا الزمان. هذا أهم شيء في الحجاب الشرعي، أن تغطي المرأة وجهها ما في إظهاره من الفتنة والبلاء والشر. وإلا في الأصل أن المرأة تستر جميع بدنها أمن ليس من محارمها من الرجال. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. السائلة أختكم في الله راء عين سين من الأردن تقول في هذا السؤال: إنني والحمد لله ملتزمة بالشرع ما استطعت وما قدرني الله عليه، لكن لي عم إنسان غير مستقيم، العائلة عائلة هذا العم يتعاملون بالسحر والكذب والسرقة أحيانا ولا يصلون، البنات يلبسن الثياب القصيرة ويخرجن كاشفات للشعر، أنا وأهلي تقول لم ننصحهم حقيقة لأنهم لا يقبلون النصيحة، وإن نصحناهم لا يستجيبون، وأرى بأن في الابتعاد عنهم خيرا وصلاحا، فهل في مقاطعتنا لهم إثم يا فضيلة الشيخ؟ نرجو الإفادة. إن مناصحة الأقارب أوكد من مناصحة الأباعد، بقول الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. ولأن الأقارب لهم حق، إذا كان لهم حق في إيتاء المال والصلة إن من أعظم الصلة مناصحتهم في دين الله عز وجل، أديم نصحهم على وجه لا يملونه ولا يسأمون منه ولا يكرهونكم من أجله. وأما مقاطعتهم فينظر كان في مقاطعتهم خير، بحيث ينتهون عما هم عليه من المنكر ويستقيمون فيما يجب عليهم فقاطعوهم، وإن لم يكن في ذلك خير فلا تقاطعوهم، لأن صلة الرحم واجبة وإن كانوا مخالفين، إلا من وصل إلى حال الردة حيث لا يصلي أبدا، إن هؤلاء تجب مقاطعتهم لأنهم مرتدون عن الإسلام، فإن من لا يصلي كافر كفرا أكبر مخرجا عن الملة، وهو مرتد عن الإسلام وخالد في نار جهنم والعياذ بالله، يحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. وهذا أعني أن تارك الصلاة كافر كفرا مخرجا عن الملة، مرتد عن دين الله، خالد في نار جهنم. هذا هو الذي دل عليه القرآن والسنة وما نقل من إجماع الصحابة رضي الله عنهم، ولنا في ذلك رسالة ولغيرنا أيضا فيه رسالة. وما احتج به من لا يرى كفر تارك الصلاة فليس بحجة، لأنه إما صحيح غير صريح، وإما ضعيف لا يقاوم الأحاديث، لا يقاوم الأدلة الصحيحة التي ثبتت بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وما نقل من إجماع الصحابة رضي الله عنهم. إذا كان هؤلاء الأقارب لا يصلون مقاطعتهم واجبة لأنهم مرتدون، وليسوا كالكافر الأصلي الذي قال الله تعالى فيه: وصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي مصير، وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. فإن هؤلاء كفار أصليون. أما المرتد فلا، لأنه لا يقر على دينه، بل يدعى إلى الإسلام، فإن اهتدى فهذا المطلوب، وإن لم يهتدي فإنه يجب على ولاة الأمور أن يقتلوه، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من بدل دينه فاقتلوه. والكافر مبدل لدينه. شكر الله لكم فضيلة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، كان معنا على الهاتف فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، عضو هيئة كبار العلماء، والأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. شكر الله لفضيلته على ما بين لنا في هذا اللقاء الطيب المبارك. شكرا لكم أنتم، إلى الملتقى إن شاء الله. في الختام تقبلوا تحيات زميلي مهندس الصوت سعد بن عبد العزيز بن خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سؤال على الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين. البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن.